بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم الله على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا من الأحاديث التي تتعلق بحديث جابر الطويل الذي مر ذكره، وقد ذكر مسلم رحمه الله بعد سياقه طرقا أخرى تشتمل على بعض الزيادات، ومنها هذه الطريق التي فيها والتي يعني تدل على أن ما كانت عليه قريش وأنهم يقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة ويقولون أنهم أهل الحرم وأنهم لا يخرجون عن الحرم، يقولون هم أهل الحرم ولا يخرجون عن الحرم، وغيرهم يخرج إلى عرفة ويقف بها. وهذا هو الموروث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الوقوف بعرفة، وأما الانتهاء إلى مزدلفة وعدم جوازها إلى عرفة فهذا ما حصل لقريش من التغيير والتبديل الذي يخالف ما هو معثور عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الروايات المتعددة بأنهم كانوا يقفون بمزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نتجاوز الحرم، وغيرهم يتجاوز مزدلفة إلى عرفة فيقف بها ثم يأتي منها إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى. وهذه الطريق التي ذكرها مسلم رحمه الله قال: وكان أبو سيارة كانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، وكان العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، وأنه يأتي مزدلفة ويتجاوزها إلى عرفة، وأما قريش فإنهم لا يتجاوزون مزدلفة بل يقفون فيها وينصرفون منها ولا يخرجون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل ومزدلفة من الحرم. وأبو سيارة هذا ذكر في القاموس أن اسمه عميلة بن خالد العدواني، ويعني وذكر قصته وأنه كان يعني يتقدم العرب يعني في الذهاب إلى إلى عرفة ويتجاوز مزدلفة ولا يقف مثل ما يقف قريش المزدلفة، وكان على حمار عري يعني ليس عليه برذعة يعني ليس عليه شيء، وإنما يركبه وهو عري ليس عليه ما يكون على الحمار مما يجلس عليه الراكب الذي يسمى برذعة، ويسمى ما على الفرس سرج وما على البعير رحل، ما على الحمار يقال له برذعة. وبالمناسبة فإن كتاب القاموس المحيط بالفيروزابادي هو مفيد جدا فيما يتعلق بالأسماء، وضبط الأسماء ولا سيما أسماء المحدثين، فإنه يعني يرجع إليه في معرفة يعني ضبط الأسماء يعني المحدثين وغير المحدثين. ومنه هذه الفائدة التي أشرت إليها والتي ذكرها عن أبي سيارة، وأنه عميلة بن خالد العدواني، وأنه كان يعني يتقدم العرب على حمار عري. وقيل وقال في القاموس إنه يعني 40 سنة وهو على هذا الحمار يتقدم الحجاء يتقدم الحاج إلى عربة. وقال إن وكانوا يقولون أصح حمار حمار أبو سيارة، يعني أصح يعني ذي صحة وعافية وقدرة. نعم. كان أبو سيارة، كانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما يدفع بهم يعني يتقدمهم. نعم. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز. يعني كانت قريش تظن أنه سيقف مع قريش الذين يتجاوزون الحرم، وأنه يقف بمزدلفة كما هو شأن قريش الذي يتميزوا به على الحجاج وعلى سائر العرب، وأنهم يقفون بالمزدلفة. فكانت قريش لا تشك أنه سيبقى يعني في المكان الذي يقفون فيه في الجاهلية، وأن الرسول عليه السلام جاوزه وذهب إلى عرفة. فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات، ولم يعرض له يعني ولم يبقى يعني في ذلك المكان الذي لا تتجاوز قريش حتى أتى عرفة ووقف بها مع الناس. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. نعم. وهذا يعني الأسناد حديث جابر الطويل وكذلك الأشياء المتفرعة عنه كلها من طريق جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه محمد بن علي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو قطعة من حديث جابر الطويل، وجاء من بعض الطرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم العيد ورمى الجمرة ذهب إلى المنحر ونحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث جابر الطويل. وقد قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنها كلها منحر، ومنها كلها منحر فانحروا في رحالكم، يعني أن هذا المكان الذي نحر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقال أنه لا ينحر إلا فيه، وإنما ينحر فيه وفي غيره. ولهذا قال نحرتها هنا ومنها كلها منحر فانحروا في رحالكم، يعني رحالكم منازلكم، لأن الرحل يطلق على المنزل سواء كان من بنيان أو من خيام أو بيوت شعر أو غيرها، هذه كلها رحال ويقال لها رحل يعني منزل. وقد جاء في حجة الوداع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الفجر في مسجد الخيف وسلم وإذا رجلان جالسان فدعا بهما فجاءوا ترتعد فرائصهما فقال ما لكم ألا تصلي معنا، قال صلينا في رحالنا، يعني خيامهم التي كانوا جاءوا منها صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه، تكون لكما نافلة. نعم. وقال نحرت ونحرتها ووقفتها هنا يعني في عرفة، وعرفة كلها موقف، يعني لما وقف عند الصخرات الكبار وكان وقوفه في هذا المكان، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقال لمزدلفة يعني في المشعر لما وقف في المكان الذي وقف فيه والذي يقال له المشعر، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني أن مزدلفة وهي قال لها جمع كلها موقف، لا يختص ذلك بالمكان الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فبين أن ما يحصل له من العمل في مكان معين أن الحكم لا يخص هذا المكان، وإنما يشمل جميع مزدلفة بالنسبة للمبيت مزدلفة، ويشمل جميع عرفة بالنسبة للوقوف بعرفة، ويشمل النحر في منى في جميع في النحر في منى. بل قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال وثجاج مكة كلها طريق ومنحر، يعني معنى ذلك أنه ينحر في منى وينحر أيضا في مكة، ليس بلازم أن النحر يكون في منى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحرتها هنا وثجاج مكة كلها طريق ومنحر، ومنها منحر وثجاج مكة كلها طريق ومنحر. إذن ممكن يقال نحر الهدي إنما هو في حدود الحرم. نعم، يكون في داخل الحرم. الآن مكة امتدت إلى خارج الحدود. والله الذي يعني ينبغي أنه يكون في داخل الحرم، لكن من حيث إطلاق مكة تطلق على ما كان داخل الحرم وعلى البيوت التي تمتد خارج الحرم، يقال لها مكة لكن ما يقال لها حرم، مثل المدينة الآن، يعني الأماكن التي يعني كانت بعيدة وهي ليست من الحرم هي من المدينة لكن لا يقال لها من الحرم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثم ذكر هذا الحديث يعني حديث جابر، وأن الرسول لما قدم مكة وجاء الحجر استلم الحجر الأسود ومشى عن يمينه، يعني واتجه يعني خرج على يساره ومشى إلى جهة يمينه، ما مشى إلى جهة اليسار، بأن يعني ذهب من الحجر وجعل الكعبة عن يمينه، وإنما جعلها عن يساره ومشى يعني إلى جهة يمينه ولم يمشي إلى جهة يساره، يعني فهذا يفيد بأن الطواف إنما يكون حول الكعبة والكعبة تكون على يسار اليسار، وأنه عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا ومشى أربعة، رمل يعني أسرع في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأشواط الأربعة الأخيرة. ومعلوم أن هذه سنة يعني خاصة يعني في طواف القدوم أو طواف العمرة، يعني من كان حاجا فطواف القدوم، ومن كان معتمرا طواف العمرة، فهي في أول طواف يأتي به الإنسان وهو محرم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكانت سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها، ثم يفيض منها، فلذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ذكر هذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأن قريشا كانت في الجاهلية يقفون في المزدلفة ولا يتجاوزونها إلى عرفة، وسائر العرب غيرهم يذهبون إلى عرفة ويقفون بها، وكان يقال لقريش الحمص إلى ذلك لأن عندهم شدة، وأن ذلك لاتصافهم بالشدة. ولما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى عرفة وأن يقف بها، وأن لا يعني يفعل هذا الفعل الذي يفعله قريش في الجاهلية، وهو الوقوف بمزدلفة. وقد مر أنهم كانوا يعني لا يشكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقف في موقف قريش، ولكنه تجاوز ذلك عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى عرفة ولم يقف عند حد مزدلفة، بل تجاوزها إلى عرفة ورجع منها إلى مزدلفة وبات بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص. كانت سائر العرب يقفون بعرفة. لما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض، وذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من حيث أفاض الناس اللي هم غير قريش، غير قريش الذين يفيضون من مزدلفة من عرفة، أما قريش فتفيض من مزدلفة، يعني أنها تنتهي إلى مزدلفة وترجع منها، وأما غيرهم فكانوا يفيضون إلى عرفة ويذهبون إلى عرفة ويفيضون منها. الناس الذين هم عموم الناس وجمهور الناس الذين هم غير قريش. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراه إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكانت الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. ثم ذكر هذا الحديث أن قريشا أن الحجاج كانوا يأتون ويعني وليس معهم كسوة، يأتون عرات ويعني يطلبون من أهل الحرم أن يزودوهم بثياب، النساء تزود النساء والرجال يزود الرجال، وهذا من السفاهات التي كانت يعني في الجاهلية عند الذين يأتون إلى الحج من غير أهل الحرم، وأنهم يعني يكونون على هذا الوضع المزري وهو التعري والطواف بالبيت عرات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحج في حجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني أمر أن ينادى أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، يعني أن الحجة التي حجها الرسول عليه الصلاة والسلام تكون مطهرة من حج المشركين ومن الطواف بالبيت عراتا كما هو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية. فكانوا يعني يأتون بدون ثياب ويطلبون من قريش أن تعطيهم، النساء تعطي النساء والرجال يعطون الرجال. إيش يقول؟ كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال فحدثني أبي عن عائشة قالت الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. يعني أن قريشا الذين كانوا يفيضون من مزدلفة، يعني لما نزل قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تركوا ما هم عليه وذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ورجعوا منها. فإذا في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام التي نزل فيها القرآن ونزل فيها الوحي وحج بالناس عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، فإن قريشا كانوا يظنون أنهم سيكون موقف الرسول موقفهم وأنه لا يتجاوز الحرم، ولكنه مضى إلى المزدلفة إلى عرفة ونزل القرآن ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فكانوا يعني ذهبوا إلى عرفة وأفاضوا من حيث أفاض الناس، ومعناه في ذلك حجة الوداع الكل ذهب إلى عرفة وجاء من عرفة. وأما قبل ذلك فكانت قريش يقفون بالمزدلفة ولا يتجاوزونها إلى عرفة. قال حدثنا أبو قريب. وقريش كما سبق أن عرفنا أولاد فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، يعني من كان من نسل فهر بن مالك فهو قرشي، ومن كان فوق ذلك لا يقال له قرشي. ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان يعني 21 أبا، إلى عدنان 21 أبا، والأب 11 للرسول صلى الله عليه وسلم هو فهر بن مالك الذي تنتسب إليه قريش، وكل من كان من أولادي هذا الأب 11 للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قرشي، ومن كان يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نسب فوق فهر فهذا لا يقال له قرشي. إذا كان فوق فهر ويلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق فهر ابن مالك هذا لا يقال له قرشي. إذن الآباء للرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتفق أهل الأنساب على عدهم إلى من آباء الرسول إلى عدنان، وما فوق عدنان إلى إسماعيل هذا مختلف فيه، ما فوق عدنان إلى إسماعيل هذا مختلف فيه، وإنما الاتفاق إلى عدنان. وكما قلت قريش تنتسب إلى الأب 11 للرسول صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه في صحيحه، وهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، هذا 11 ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هؤلاء 21 أبا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن علاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه ها هنا، وكانت قريش تعد من الحمص. إن ذكر هذا الحديث عن محمد عن أبيه محمد بن جبير المطعم عن أبيه جبير المطعم رضي الله عنه. وجبير المطعم يعني هذا الذي يحكيه إنما هو في حجة قبل الهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ثبت عنه في هذا الحديث أنه حج قبل الهجرة وكان يقف يعني في الموقف الذي تقف فيه العرب ولم يقف مع قريش في مزدلفة بل كان يقف مع العرب. ولهذا لما جاء جبير المطعم ورآه في عرفة قال ما الذي أتى به وهو من الحمص؟ وكان قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبير المطعم ما أسلم إلا متأخرا ولكنه يعني في قبل أن يسلم وفي وقبل وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته ضاع له بعير فراح يذهب يبحث عنه في عرفة. فلما جاء عرفة وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني معروف أنه يعني يدعو يعني جاء بهذا الدين وهو يدعو إليه وقريش يؤذونه والكفار يؤذونه فقال ما الذي أتى به وهو من الحمص؟ وكان الحمص ما يخرجون من الحرم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان قبل أن يفرض عليه الحج وكان قبل وكان يحج على ما كان عليه الناس يحجون في يعني على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقفون بعرفة. فكان حج عليه الصلاة والسلام ولا أدري يعني هل حج الرسول عليه السلام غير هذه الحجة التي جاءت في حديث جبير ابن مطعم فإنه واضح في أنه حج وكان ذلك بعد أن بعث وقبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام. وجبير المطعم يحكي ذلك في حال كفره لأنه قيل أنه أسلم عام الفتح وقيل قبل ذلك وأما في حجة الوداع فأمرها واضح وإنما يحكي جبير حجة كانت في مكة في بعد بعثته وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم. وهذا من التعبد الذي كان يتعبده الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعبده غيره على دين إبراهيم مثل ما كان يتحنث في غار حراء ويتعبد يعني على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من هذه الحجة على ما كان عليه إبراهيم وما كان الناس يحجون عليه من الذي ورثوه عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأنه قدم من اليمن في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرم بإحرام كإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل لعلي رضي الله عنه في الحديث السابق. ولما قدم وقال له بما أهللت قال بإحرام كإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وهذا فيه يعني بيان أن من فعل يعني أمرا يعني سائغا أو فعل أمرا طيبا أنه يعني يشكر وأنه يثنى عليه ويقال له مثل هذه المقالة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت. فقال يعني هل معك هدي؟ لا لم يقل له. فقال ما قال بما أهللت؟ قال لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحيي. يعني معناه أنه ليس معه هدي، ليس معه هدي. وأما علي فكان معه. الرواية التي سدأتي سيأتي الرواية ثانية. قال له هل سقت من هدي؟ قلت لا. نعم هو ليس معه هدي، علي معه هدي، ولهذا أمره بأن يبقى على إحرامه كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هديا وبقي على إحرامه. وأما هذا ليس معه هدي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا وأن يكون على الهيئة التي كان الرسول تمناها، حيث قال لولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. فكان على الهيئة التي تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعني أمره إذا طاف يعني بالبيت وسعى يعني يكون لعمرته، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويبقى في مكة يعني حلالا كما هو شأن المتمتعين، سواء كانوا جاءوا بعمرة أو جاءوا بحج مفرد أو قران وليس معهم هدي، وأمروا بالتحول من الإحرام بالحج والعمرة أو بالحج إلى العمرة وأن يكونوا متمتعين. قال طف بالبيت وأحل. نعم. قال طف نعم. قال طف بالبيت بالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت بالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي. يعني بعدما تحلل أتى امرأة من بني قيس، والمقصود بقيس أبوه، يعني لأنه عبد الله بن قيس، والمقصود من ذلك أنها يعني بنت لإخوانه يعني الذين هم أولاد قيس، يعني هي بنت منهم، يعني معناها أنه محرم محارمها، ليست أجنبية ودخل عليها وجعل التفليل، وإنما هذا شأن محارم، هذا شأن المحارم، فإذا هي يعني محرم هو من محارمه وليست أجنبية، وهذا يدل على وأما دخول الرجال على النساء يعني على الأجنبيات فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا يعني يعني لا يخلى الرجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال ولا سفر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلو رجل من امرأة إلا مع ذي محرم، وقال وسئل عن الحق قال لما نهى عن الدخول على النساء قيل أرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج، قال الحمو الموت، لأن هذا إذا حصل الخلوة يعني بالمرأة وكان أجنبيا منها فإن الشيطان يوقع يعني بينهما يعني التغيير في الفاحشة، زي ما حصل في قصة العسيف الذي كان يعني أجيرا وعسيفا عند صاحب بيت، وأنه خلى بامرأته فزنى بها، ولهذا قال أبوه عند بيان الدعوة والحجة إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، يعني الاختلاط ويسبب يعني البلاء ويسبب الشر، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، يعني معنى ما تسلق الجدران ولا كسر الأبواب وجاء معتديا، وإنما المخالطة في البيوت هذه هي سبب البلاء، ولهذا يعني يجب التحرز مما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان من استخدام الخدم والخادمات، بأن الخدم يعني يبتعدون عن النساء في البيوت، وكذلك الخادمات يبتعدن عن الرجال في البيوت، فلا يكون هناك اختلاط، لأن الاختلاط يؤدي إلى الفاحشة كما حصل لهذا العسيف الذي قال النبي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. إذن عبد الله بن قيس دخل على محرم محارمه وفنت رأسه، وليس ذلك يعني من دخول الأجانب على الأجنبيات. ثم أهللت بالحج قال فكنت ثم أهلل بالحج يعني في اليوم الثامن مع الحجاج كما هو شأن الذين أحلوا طافوا وسعوا وقصروا وأحلوا، ثم قال فأهللت بالحج. فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر فقال، وكان يفتي يعني بالتمتع والقول بالمتعة، وأن الإنسان يتمتع يعني يأتي بعمره وإن كان جاء بحج مفرد أو بقران وليس معه هدي يفسخ حرامه إلى عمره، فكان يفتي بهذا. نعم إشهر. فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتيات، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. ثم ذكر يعني أن أبا موسى لما كان يفتي بهذا الذي فعله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بإرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتي به، فقال له رجل اتئد أو رويدك فإن يعني فإن أمير المؤمنين فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، يعني أن كلامك هذا يخالف الشيء الذي أحدثه عمر والذي حصل من عمر. فعند ذلك رضي الله عنه يعني قال أيها الناس من افتيناه بفتية فليتئد حتى يأتي أمير المؤمنين فأتموا به. وهذا يعني يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكرهون الخلاف ويكرهون يعني المعارضة للخلفاء الراشدين الهادي المهديين، ولهذا يعني قال يعني عمر قال أبو موسى هذه المقالة. فلما جاء عمر قال فلما قدم عمر قال ذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله. قال إن نأخذ بكتاب الله فقد أمر بالتمام، قال واتموا الحج والعمرة لله. التمام الذي أشار إليه قوله واتموا الحج والعمرة لله، يعني من أحرم بحج يتمه ويستمر عليه. وإن نأخذ السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل من هديه إلا يوم النحر، لم يحل من حرامه إلا يوم النحر، لكن هذا لأنه ساق الهدي. أما الذين ما ساقوا هدي مثل أبي موسى الأشعري وغيره فإن هؤلاء يعني يحلون إذا طافوا وسعوا وقصروا. وعمر رضي الله عنه اجتهد في هذا، وكما اجتهد أبو بكر وعثمان رضي الله عنهم، يعني هؤلاء الخلفاء الثلاثة كانوا يرشدون إلى الإفراد، وأن الناس يأتون يترددون على البيت فيأتون بسفر فيه عمرة وسفر فيه حج ولا يجمع بينهما حتى لا يحصل التردد على البيت. هذا هو الذي أرادوه رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيأتي يعني ما يوضح يعني هذا الشيء، وأنهم أرادوا أن الناس يترددون على البيت، وأن من جاء إلى الحج مفردا فبقي فإنه يحتاج إلى عمرة فيأتي بها يعني مفردة أو مستقلة عن الحج. ولكن وهذا ليس إلزاما منهم، وإنما هو بيان الأمر الذي ينبغي والأولى للناس يعني حتى يرددوا على البيت، وإلا فإنهم لم يمنعوا هذا منعا كما سيأتي أنهم قالوا إن الأولى للناس أن يكونوا كذلك. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وهذا مثل الذي قبله وهذا الذي فعله أبو موسى من جنس الذي فعله مسعود مع عثمان رضي الله عنه بكونه صلى أربعا يعني بمنى الذي هو عثمان ويعني وكان ابن مسعود يعني يقول بالشيء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر بمنى ولما قيل له يعني أنه فعل أو تابع عثمان قيل له قال الخلاف شر قال الخلاف شر يعني أنه وافق الإمام. ومعلوم أن المسافر يعني إذا أتم فإتمامه جائز ولكن القصر أولى له. وأما إتمامه لو أتم أو صلى صلاة تامة بمفرده وأما لو صلى مع غيره من المتمين يتعين عليه أن يتم كما جاء عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى وراء إمام يتم أتم؟ قال تلك السنة. يعني فمسعود رضي الله عنه يعني فعل خلاف الأولى مع عثمان وقال أن الخلاف شر. قال حدثنا محمد بن مثنى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا. قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث مثل حديث شعبة وسفيان. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمار بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله أصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي قبله إلا أن فيه أن يعني عمر رضي الله عنه كان يعرف أن الرسول فعله وأصحابه يعني الرسول معلوم أنه ما فعل العمرة وما فعل التمتع لأنه منعه من ذلك سوق الهدي، ولكنه حصل ذلك مع من أصحابه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يعني كما جاء في بعض الروايات رؤيا يتكرر يعني مجيئه من البيت. والأمر الثاني أنه يعني أراد ألا يحصل منهم أنهم يعني يتمتعون بالنساء وأنهم يذهبون إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى منى أو إلى عرفة ورؤوسهم تقطر يعني بي بي بي يعني بي بي من الاغتسال بمجامعة النساء. معلوم أن هذا أن يعني كلامه في الإفراد ويعني نهي عن المتعة إنما هو المقصود يعني خلاف الأولى، يعني شيء يرى أنه خلاف الأولى لا أنه شيء لازم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وكان علي رضي الله عنه يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل ولكننا كنا خائفين. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هل يجوز الآن لشخص أن يقول اللهم إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، الآن معروفة المناسك، المناسك معروفة، ويعني الإنسان يقول إما قران وإما إفراد وإما تمتع، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة وساق الهدي، فإذا أراد أن يفعل كما فعل الرسول يهل بحج وعمرة ويسوق الهدي، ولكن أولى منه أفضل ألا يسوق هديا وأن يحرم بالعمرة، ويعني يتحقق منه ما تمناه الرسول عليه السلام وأرشد إليه من في قوله لو استقبلت من أمري لما استدرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. الإنسان الرسول معروف إهلاله الآن، يعني الإنسان يقول كإهلال الرسول، هناك كانوا يقولونه لأنهم يريدون أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء جاي من اليمن والرسول جاي من المدينة وهم أرادوا إحرامه كإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآن الناس كلها معروفة وكلها بينها رسول الله عليه السلام، فالإنسان يقول عمرة أو حج، عمرة وحجة أو عمرة أو حجة. أحسن الله إليك، ذكرتم أن حجة الوداع كانت الإفاضة كلها كلهم من عرفة. الإخوة يسألون حجة أبو بكر رضي الله عنه التي قبلها كيف؟ الذي يبدو كما هو معلوم يعني هذا مثل ما حج الرسول في في في قبل الهجرة، فإنه ذهب إلى عرفة، إنه ذهب إلى عرفة، يعني معنى ذلك أنهم وقفوا بعرفة. يقول مثلا الآن قضية أن ولي الأمر إذا أمر بأمر في مسألة الخلافية، ضرب مثلا قال لو أن ولي الأمر أمر المصلين في المسجد الفلاني أن يصلوا على مذهب فلان، فهل تجب طاعته كما حصل أن أبا موسى استجاب لأمر عمر؟ هذا كما هو معلوم خليفة راشد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويعني الناس يعني مأمورون باتباع السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني وليسوا مأمورين باتباع أحد من الناس سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما حصل الخلفاء الراشدين هذا كما هو معلوم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول: ما هي نصيحتكم لمن يلزم الناس بوجوب التمتع أو القران ويسقط؟ هذا ليس بصحيح. التمتع ليس بواجب وإنما هو مستحب. يعني كون الناس يعني لا يحجون إلى متمتعين وأنهم لا يحجون قارين ولا مفردين هذا غير صحيح. الصحيح أن العساك الثلاثة كلها موجودة وقد فعلت يعني كما في عهد الخلفاء الراشدين يعني غير التمتع. يعني الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا ما يتمتعون كما جاء في الحديث. ثم أيضا جاء في الحديث أن عيسى بن مريم في آخر الزمان يعني سيهل بعمرة أو بحج أو يقرن بينها. يعني معناه أن في آخر الزمان سيكون يعني هذه الأمور الثلاثة موجودة. يسأل يقول: هل يجوز جلب خادمة للبيت بدون محرم؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لما عدي محرم. يقول: نحن دعاة للجاليات الأجنبية من المكاتب التعاونية نقيم برامج دعوية. نحو إيش؟ نحن دعاة للجاليات الأجنبية من المكاتب التعاونية نقيم برامج دعوية للمسلمين الجدد مع العوائل مرة في الشهر أو مرة في الشهرين. السؤال: أننا في يوم الجمعة نستأجر مكان مثل استراحة خارج حدود البلد، لا يوجد بجوارنا مسجد جامع، هل يجوز ونحن معهم في يوم الجمعة نقيم فيهم صلاة الجمعة في الاستراحة، نصلي فيهم جمعة وخطبة جمعة؟ لا ليس لهم ذلك. أقول ليس لهم ذلك، وإنما الجمعة صلى في المساجد، ما صلى في يعني الناس يروحون الاستراحة يقيموا جمعة. يعني معناها أن الناس إذا كان لهم استراحات يعني يذهبون إليها يوم الجمعة ويصلون الجمعة، هذا غير صحيح. هذا سؤال الآن، مسألة رمي بعض الجماعات بأنه من الخوارج، هل يشترط في تسمية بعض الفرق الآن الموجودة في الساحة بأنه من الخوارج أن يكونوا مثل الخوارج القدماء؟ لأن الخوارج القدماء كانوا يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، بينما الموجودين الآن لا نسمع لهم طعنا في الصحابة. الخوارج القدماء كانوا يكفرون صاحب الكبيرة، موجودين الآن بعضهم في الساحة لا يكفر. والآن موجود خوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. المطلق إطلاق الاصطلاح هذا لابد أن لا يطلق على مجموعة إلا إذا توفرت نفس صفات الخوارج القدماء، لابد يكون يعني يكفرون. يعني الخوارج القدماء أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويعتبرونه خالد مخلد في النار، يخلدونه في النار ولا يخرج من النار، كما أنه لا يخرج منها الكفار لأنهم حكموا كفره وجعلوه مثل الكفار. يقول: أحسن الله إليك، شخص طاف وسعى وأكمل سعيه بالصفا والمروة ظانا ذلك إيه؟ بعد ذلك لما سأل قالوا له: بقي عليك شوط، هو الآن في بلده، فماذا عليه؟ كان معه رفقة فعلوا مثل ما فعل. يعني هو يعني يخبرون أحيانا، يبدأ أحيانا من المروة ويظن أن انتهى، باقي عليه شوط، ما يدري إلا بعدين لما رجع بلده سأل قالوا باقي عليك شوط. بس الكلام على يعني هل قالوه يعني عرفوا السبب وأنه بدأوا من المروة؟ مات. لم يبين. إذا كان بدأ المروة معناه أنه ما طهوا إلا ست. وأما إذا كان أن هذا شيء يعني فالناس كما هم علم يختلفون، أحد يقول طفنا كذا وحد يقول طفنا كذا، إذا كانوا يعتقدون أنهم طافوا يعني هذا الشيء المقدار له 7 أشواط يعني خلاص ليس عليهم شيء. أما إذا كان متحقق بأنهم يعني بدأوا من المروة وختموا ب يعني أتوا ب7 أشواط يعني واحد منها بدأ من المروة، هذا لا يعتبر. يقول: فإذا كان كذلك نعم يعني باقي عليهم سعي، يأتي يسعي كامل. يقول: هناك مسألة تحدث خلافا وشقاقا بين طلبة العلم السلفيين، فنرجو منكم توجيها، وهي مسألة تارك أعمال الجوارح بالكلية، هل يكون كافرا مع إتيانه بعمل القلب، وهو الذي يقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكن الذي يأتي بعمل القلب يكفي وإن ترك عمل الجوارح، هل هذا يقال أنه من المرجئة؟ الذي يقول أن أعمال الجوارح أنها يعني لا تدخل في الإيمان وأنها يعني يمكن أن يستغنى عنها، هذا لا شك من المرجئة. ومعلوم أن أعمال الجوارح تنقسم إلى قسمين، يعني منها يعني ما يذهب الإيمان بذهابه، ومنها ما لا يذهب الإيمان بذهابه. يعني هذا مثل أعضاء الإنسان، قد يقطع من الإنسان إصبع فيبقى حيا، وقد يقطع يده ويبقى حيا، وإذا قطع رأسه راح مات وهلك. يعني هذه الأعمال تتفاوت، منها ما يذهب الإنسان بذهابه، ومنها ما لا يذهب يعني بذهابه. ثم أيضا كيف يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يركع لله ركعة، ولا يعني يصلي مع أنه قادر ومتمكن من الصلاة ومتمكن من الأعمال؟ يعني أي إسلام حصل لهذا؟ نعم. يقول أحسن الله إليك، من قال لأخيه يا كافر، هل هذا فيرجع إليه، إن لم يكن كذلك فهو يرجع إليه، يقول هل هذا المراد به الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة؟ لا، يعني ما يرجع إليه يكون كافر، يعني إذا لم يكن ذلك كافر رجع إليه وصار كافر خرج من الملة، لا يخرج من الملة، ولكنه يعني مغبة ذلك ويعني العقوبة على ذلك يعني تحور عليه، لأنه يعني أضاف إلى غيره شيئا هو بريء منه، لكن ما يقال أنها كفر مخرج من الله. قال إنسان كافر وهو ليس بكافر، فيكون هذا الذي قاله إن لم يكن ذلك كافرا يكون هو كافر وخرج من الله؟ لا، ليس لذلك. هل الأشاعرة من ضمن الفرق الضالة؟ لا شك هم من أهل الضلال، لأنهم ليسوا من أهل السنة. أهل السنة هم الذين يثبتون الله كل ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله. وأما الأشاعرة فهم يثبتون سبعا ويؤولون الباقي، والسبع التي يثبتونها بعضها أيضا ليس على طريقة مستقيمة مثل الكلام والإرادة. هل يجوز قطع النافلة لإدراك صلاة الجنازة؟ يبدو أنه جائز، ما في بس، لأن الجنازة تفوت والنافلة لا تفوت. يقول رجل منذ شهر وهو يمسح على الخف الذي لبسه على غير طهارة جهلا منه، فما حكم الصلوات التي صلاها بهذه الطريقة؟ أعيد السؤال. رجل منذ شهر يمسح على خف لبسه على غير طهارة، يعني جالس شهر وهو برجليه ما طلع، لا لا لا، كل ما يعني كان إذا لبس الخف ما هو بلا، يعني يمسح على غير طهارة. إيه هذا كما هو معلوم يعني لا يعتبر الخف والمسح عليه إلا إذا لبس على طهارة، ومعنى ذلك أن الإنسان يعني معناه أنه يعني ما كان يتوضأ يعني يعني لهذه الصلاة، وعليه أن يعيد تلك الصلوات التي كان يأتي بها وهو على غير طهارة. من وجد المذي في ثيابه بعد الصلاة هل يعيد؟ لا يؤثر النجاسة. إذا وجد الإنسان في جسده أو ثوبه نجاسة فإنه يعني لا يؤثر على صلاته التي مضت، وإنما يؤثر لو كانت صلى بغير وضوء، يقول صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. وأما إذا كان عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فرص الصلاة فإنها لا تؤثر. ويدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وفي عليه يعني شيء من الأذى وجاءه جبريل وأخبره فقال يعني عاله الصلاة واستمر، فلو كان أنه يعيد كان يبدأ الصلاة من جديد، أقول يبدأها من جديد. فمثل هذا إذا كان صلوا عليه نجاسة ولم يعلم بها الصلاة فإن صلاته صحيحة. يقول بارك الله فيك: شخص مسافر صلى مع جماعة مسافرين، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، دخل المغرب دخل المغرب بعدما فاتته ركعة وسلم وياهم، يعني صلى ركعتين المغرب جهلا منه، يظن أن المغرب تقصر، بعد ذلك علم، ماذا عليه؟ يصلي المغرب هذا، يعني هذه الصلاة اللي صلىها وهي غير صحيحة وهي صلىها يعني بدل ثلاث ثنتين يعيدها. يقول: أنا شاب أريد الزواج لكني غير مقتدر ماليا، ووالدي مقتدر، أطلب منه الزواج لكنه يرفض، هل يجب على والدي أن يزوجني؟ نعم يجب عليه، أقول يجب عليه يزوج إذا كان قادرا. يقول: ما هو الضابط في كف من أراد أن يقطع صلاتك؟ أبد، مد يدك، مد يدك ورداه، وإن كان قطع لا تلحقه، خليه يمشي. من وجد 10 ريالات خارج المسجد النبوي هل له أن يأخذها؟ هذه أمرها بسيطة، هذه لا يقال نقطة، يحتاج إلى أنه يعني تعرف، يعني هذه له أن يأخذها، وإن تصدق بها عن صاحبها فهو أولى. ما حكم نشر مقاطع فيديو للداعشية بحجة أنهم يقيمون الحدود؟ يعني معناه أنهم يحددون عملهم؟ الظاهر أن فيها انظروا كيف يقيمون حد الرجم، كيف يقيمون حد قطع اليد، صور وترسل في الواتساب. لا لا أبدا، هذا غلط، أقول هذا غلط، هذا دعوة إلى، أقول دعوة إلى يعني إظهار الفساد، ويعني يعني ال يعني بيان يعني تحبيب ما هم عليه، يعني نعم هم حصل، إذا كان ثابت أن حصل من هذا عندهم ما هو أسوأ منه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.